أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم في هذا البرنامج الجديد الذي له فكرة خاصة، يعني يتخيل فيها الإنسان أن الشيطان أو إبليس الذي لعنه الله سبحانه وتعالى لتكبره وحقده على آدم عليه السلام وعلى بني آدم إلا عباد الله المخلصين والمخلصين، أنه في يعني فترة إجازة طوال شهر كامل، وطالما أنه متفرغ من العمل لأنه مقيد ومسلسل بأمر من الله سبحانه وتعالى، هو وكبار مساعديه من مردة الجن، أتخيل أنه جلس ليكتب مذكراته في هذا الشهر، مذكرات إبليس التي سوف نعرضها على مدار هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين. تنقسم إلى قسمين: تقرير منه عما سبق فعله بالمسلمين وبني البشر، وهذا جزء. الجزء الثاني يعني تقرير منه للخطة المستقبلية التي سوف يعني يغوي فيها بني آدم في مشرق الأرض ومغربها. وعميد مدرسة الشيطنة أو الأبلسة وهو إبليس له يعني مدرسته هذه أو جامعته تلك، لها فروع في كل أنحاء العالم، كل أنحاء الدنيا من مشرقها لمغربها ومن شمالها لجنوبها، لا تخلو يعني مدينة ولا قرية ولا نجع ولا بادية ولا مدر ولا حضر ولا مكان فيه عمران ولا مكان فيه بداوة أو في العالم المتقدم وفي العالم الثاني والثالث والعاشر والمتأخر، إلا وله فرع ليس لتدريس الأبلسة والشيطنة، ولكن لأن الشيطان قد توعد البشر على مدار التاريخ: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن قبل من بين أيديه ومن خلفهم، ثم قال: ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم يا رب شاكرين لك، لأنه هو بيمنع أهم رافد من روافد الإيمان وهو عدم الشكر، ويغذي منابع ومصادر القنوط واليأس والإحباط والبعد عن الله سبحانه وتعالى. أنا يعني أريد من فكرة عرض مذكرات إبليس عاذنا الله وإياكم منه أن أولا ندرس أو نتدارس سويا ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس، ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا وإلى نفوسنا وإلى أرواحنا وإلى أعمالنا، كيف يوسوس، كيف يزين، كيف يصنع معنا ليل نهار المستحيل. والعجيب أن إبليس لا ينام، يعني هو إبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة، إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا عرضها عرضا مبسطا سهلا ميسورا مفهوما من واقع ما نراه في الحياة. لكن هناك يعني تساؤل يطرح نفسه في بداية هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين: طيب إذا كان إبليس يسلسل وتغل يعني أعماله ويتوقف عن تصفد مرضة الجن أو تصفد فيه الشياطين. فما الشر أو لماذا هذه الشرور التي نراها في مجتمعاتنا وبالذات المجتمعات الإسلامية والعربية؟ نقول إن الله عز وجل يصفد مرضة الجن أو مرضة الشياطين، شياطين الجن، لكن مرضة الإنس أو شياطين الإنس هم منثورون في كل مكان، موجودين في كل مكان، يزينون ويقتربون منا ويضعون الحواجز بيننا وبين فعل الخيرات، ويفتحون لنا أبواب فعل الشرور والمعاصي والآثام. وأتصور أن إبليس بعد أو في عصر العولمة أو عصر الشبكة العنكبوتية أو في عصر الانفتاح العجيب هذا، وأصبح العالم كله ليس قرية صغيرة وإنما عبارة عن شارع أو حارة صغيرة، سبحان الله، أتخيل أن بعض من شياطين الإنس تفوقوا على أستاذهم الكبير، حتى قال بعضهم: وكنت من جند إبليس، فلما على بي الأمر صار إبليس من جندي. فأنا أتخيل يعني والله أعلم أن إبليس الآن صار تلميذا صغيرا عند كثير من شياطين الإنس وكثير من أبالسة الإنس، لأنهم يجيدون أشياء ربما ما خطرت ببال الشيطان ولا ببال إبليس الكبير الذي أبلس والذي تشيطن وكلمة شطن أي بعد، الذي بعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وآثر على نفسه وخطط ونظم أن يقعد للناس وللمسلمين بالذات يعني على الصراط المستقيم، حتى يعني يبعدهم عن هذا الصراط أو حتى يثنيهم عن هذا الصراط أو حتى يؤيسهم من رحمة الله والعياذ بالله، أو يعني يؤمنهم من مكر الله، أو يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، ويعني يضعهم سبحان الله، يخرجهم من النور إلى الظلمات، ويحاول أن يلهيهم عن معاشهم الحقيقي وعن معادهم الحقيقي. نحن بين معاش ومعاد. حقيقة الأمر الشيطان في أول مذكرة له اليوم، ونحن سوف نعرض إن شاء الله حوالي 30 ملحوظة من مذكرته أو مذكراته الخطيرة. أولا هو ينظر أمامه ليرى ما القلب الذي ما هي يعني الثغرات أو الأبواب التي يدخل منها والنوافذ التي يدخل منها إلى هذا الحصن الحصين وهو القلب عندما يحصن بذكر الله. أولا هو يقول كأنه يقول: أنا أضع خرطومي على قلب ابن آدم، خرطومه، ويوسوس له ويأتيه يعني بطرائق مختلفة. طبعا لا يأتي للمصلي ليقول له لا تصلي، لأن هذا صعب على المسلم أن يعني يسمع إغواء إبليس في أنه لا صلاة عليه، ويعني المسلم يعلم أن الصلاة مفروضة عليه مثلا. فماذا يصنع؟ يأتي ليوسوس لي في الصلاة، فيقول: أنا أركز حتى لا يكون المسلم والمؤمن خاشعا في صلاته، فيذكره في الصلاة بأشياء قد تحرم خارج الصلاة. يأتي ليوسوس له في مسألة طهارة ثوبه، طهارة المكان الذي سوف يصلي فيه، طهارة جسده، يشكك في وضوئه، يشكك في أنه قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، أنه ركع أم لم يركع، هل سجد سجدة أو سجدتين. فيلهي الإنسان بهذه الأفكار المتداخلة في على مسألة أنه يكون مركزا وخاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم أنه يعني ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها أو إلا ما وعى منها. فأول مذكرة من أو أول ملحوظة من ملحوظات الشيطان في مذكراته التي سوف نعرضها طوال هذه الحلقات إن شاء الله رب العالمين، أنه يريد أن يحول القلب السليم إلى قلب سقيم. أول خطوة. ليه؟ لأن القلب هو محط نظر الخالق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم وأعمالكم. وأنا أقول دائما إن الإنسان لو كان في ثوبه بقعة، يعني أنا ألبس ثوبا أبيض، فإذا اكتشفت وأنا جالس بين إخواني وأحبتي أن هناك بقعة زيت واضحة المعالم في ثوبي، فسوف أشعر بحياء وحرج شديد جدا أمام الأحبة وأمام إخوتي وأخواتي. فعندئذ أتمنى أن أعود إلى البيت مبكرا كي أغير الثوب أو أزيل هذه البقعة. أنا استحييت من الناس لأن ثوبي ظهرت فيه بقعة ليست يعني ليست ظريفة ولا لطيفة، فأريد أن أزيلها. طيب البقع التي يضعها إبليس في أول مذكراته أن محط نظر الخالق سبحانه وتعالى يضعها في القلب، فيأتي إلى القلب السليم الذي سوف نشرح ما هي مواصفاته كي يحوله إلى قلب سقيم مريض. وكيف يحوله وماذا كتب في مذكراته الأولى، هذا ما سوف إن شاء الله نشرحه تفصيلا بإذن الله رب العالمين بداية بعد هذا الفصل إن شاء الله، ولكن على مدار الحلقات كلها إن شاء الله. ونحن نضع هذه المذكرات أمام أعينكم حتى يستفيق الإنسان، يستيقظ النائم، يوقظ الوسنان، الغافل يتذكر أنه بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، عندئذ يغلق على الشيطان أبوابه ويمحو مذكراته من حياته، عندئذ يسعد ويسعد. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته إن شاء الله. ألقاكم بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث عن أول مذكرة من مذكرات إبليس، ونحن نطالع في هذه الحلقات مذكراته أنه يريد أن يعني همه الكبير أن يسقم القلب السليم فيتحول إلى قلب سقيم، ثم بعد ذلك يدخل إلى القلب السقيم فيظل خلفه حتى يميت هذا القلب، فيصير قلب لا حراك به ولا حراك له، وليست فيه حياة، وإنما فيه الدنيا طافحة فيه، فلا يحق حقا ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ولا يرى الحق حقا ويتبعه، ولا يرى الباطل باطلا فيجتنبه. طيب عشان يعني أريد أن أوضح ما هو المجهود الكبير الذي يقوم به إبليس لكي يحول القلب السليم إلى سقيم. أولا ما هو القلب السليم؟ قال العلماء القلب السليم هو القلب الذي صارت السلامة صفة لازمة ثابتة له، أصبحت السلامة صفة لازمة له. يعني إيه السلامة؟ سلم من عبودية ما سوى الله، وسلم من تحكيم غير رسوله. ثاني الصفة الحقيقية للقلب السليم، سلم من عبودية ما سوى الله، لا يعبد لا مال ولا أهل ولا زوجة ولا أولاد ولا سلطة ولا كرسي ولا شيء من عرض الدنيا، لا، دي كلها وسائل يستخدمها للدخول على رب العباد عز وجل، يستخدمها لمرضات الله سبحانه وتعالى. القلب السليم عامل زي الأرض الإيه؟ الأرض الخصبة التي إذا أمطرت بمطر التوحيد ونزل عليها غيث القرآن ونزلت عليها شآبيب الرحمة، عندئذ أنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت هذه التربة الخصبة في قلب العبد أشجارا يعني بساتين جميلة من المحبة والألفة مع الناس ومحبة الخلق ومن قبل محبة الخالق ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، محبة الخير حتى إن فاته الخير حن القلب السليم إليه، يحن إلى القلب زي ما يكلف بالحسنات والخيرات وأهل الخير كما يكلف الصبي بثدي أمه سبحانه، عنده كلف وعنده حب وعنده شوق ينزع إلى الخيرات دائما سبحان الله، كلما رأى يعني شيئا من الخير جعل أو ضرب في كل غنيمة بسهم، كل غنيمة يضرب بسهم، يروح مجلس علمي يستفيد، يعمل يخرج مبلغ من المال يستفيد، سبحان الله، يصلي ركعتين بالليل يستفيد، يقرأ من المصحف يستفيد، سبحان الله، يحضر الجنائز يستفيد موعظة وتقى، يحضر الأفراح يشارك الناس في طالما ليس فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يعني يعود المريض يشعر أن رب العباد عند إيه؟ عند المريض، أو لو زرته وجدتني أنا عنده. إذن هو إنسان حبب الخير إليه. ليه؟ لأن القلب هذا سلم من عبودية ما سوى الله، مدام سلم من عبودية ما سوى الله صار الله هو كل شيء عنده. قالوا يا بصري كم أنا عند الله؟ قال له البصري مجيبا كم الله عندك؟ سبحان الله، هذا القلب دائما مع المكون، فتصير الأكوان كلها معه. أما القلب السقيم اللي عايز إبليس في أول مذكرة يحاوله أن يشغل القلب بالأكوان فينسى المكون، فأنا إذا شغلت نفسي بالمكون صارت الأكوان معي، وإذا شغلت نفسي بالأكوان حجبت عن المكون سبحانه. ليه؟ لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن جعل في يعني في عمل ما يعني شريكا لله عز وجل وضع الله نصيبه لشريك. هذه أول صفة لازمة من صفات القلب السليم، أنه سلم من عبودية ما سوى الله، وبعدين أيضا سلم من تحكيم غير رسول الله. يعني إن اختلفت في شيء فحكمه لمن؟ إلى الله ورسوله. فهو أي حكم في صغير الأمر وكبير لا يحتاج حتى إلى سؤال عالم، يقول لو كان الرسول في هذا الموقف وسألته بما يجيبني؟ وطالما أحبتي في الله ثار السؤال عندك دليل أن القلب لا يقبله، لا يقبل هذا الأمر الذي تسأل عنه، لأن أنا لا أسأل عن أمور فطرية، لا أذهب إلى عالم وأقول له هل شرب الماء حلال أم حرام؟ لا، لن أسأل. لماذا؟ لأن شرب الحلال فطري. هل أكل الخبز حلال أم حرام؟ لن أسأل، ولكن سوف أسأل السائل ما حكم التدخين؟ ما حكم شرب عزكم الله البيرة مثلا يعني؟ ما حكم شرب المسكر؟ لن أسأل. لماذا أسأل هذا السؤال؟ لأنه حاك في صدره، حتى لو كان جاهل بالحكم فيبتدي يعني مدام حاك في صدره بدأ يسأل، لكن لا يسأل عن إيه؟ عن الأمور الإيه؟ عن الأمور الفطرية الحلال لا يسأل فيها، لا، وإنما إيه؟ القلب مجبول على الفطرة، على الفطرة. ولذلك سبحان الله العظيم طالما أنه مجبول على الفطرة فلذلك جاءت كلمة كفر في اللغة والعياذ بالله رب العالمين غطى، كفر حتى في اللغة الإنجليزية سبحان الله كفر، وفي اللغة العربية كفر أي إيه؟ أي أنكر والعياذ بالله وجود رب العباد عز وجل والعياذ بالله رب العالمين. كفر يعني إيه؟ غطى. طب غطى إيه؟ غطى فطرة التوحيد الذي في قلبه السليم، يعني هو ولد بقلب إيه؟ قلب سليم، يولد المولود على الفطرة، وطالما يولد على الفطرة فطرة التوحيد تقتضي قلبا سليما، فيجي الكافر يغطي هذه الفطرة، حتى يقال ان الفلاح في اللغة يسمى كافر لانه يغطي البذرة والبذور بالتربة حتى تنبت حتى تستنبت، فيغطي فهو يغطي شيئا موجودا، الفلاح يغطي البذرة الموجودة، الكافر يغطي فطرة التوحيد، بذرة فطرة التوحيد الموجودة عندها فسيلة داخل القلب، بذرة داخل القلب، جينات التوحيد موجودة، كروموزومات التوحيد موجودة تنبض في كل عرق من عروقه. والعياذ بالله الكافر يقول لسانه لا إله، وكل ذرة من كيانه تقول لا إله إلا الله. فإبليس يكتب في أول مذكرة أنا أريد أن أحول قلب فلان السليم إلى قلب سقيم. فالعبد لما يسلم أمره لله يبقى قلبه سلمه لعبودية لله إرادة، الإرادة نفسها العزيز، الإرادة سبحان الله، ومحبة، يقول يا الله النفوذ جبلت على حب من أحسن إليها. طب ده أنا إذا لما لما لما لما جاري أو صديقي أو إنسان يعمل فيه معروف أظل أسيرا لهذا المعروف، فما بالنا ورب العباد سبحانه وتعالى نعمه تتوالى علينا ليل نهار، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك الانسان يسلم قلب عبودية لله ارادة، وبعدين محبة وبعدين سبحان الله إنابة، حتى لو ابتعد يعود. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني رجع إلى رب العباد عز وجل، أرجع إلى رب العباد. لأن القلب كده إيه يغن عليه، يعني يغن عليه يعني يحصل له إيه أتربة من الشهوات، من الشبهات، من التفكير السيء، من عدم اليقين، من عدم التوكل، من الخوف من الغد، يبتدي الإنسان يقلق سبحان الله. ولذلك الإنسان من الواجب إذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإذا فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء، وما نفعك أي شيء. ليه؟ لأن القلب السليم هو اللي أحرقت يعني أو أضاءت أنوار التوحيد فيه، حتى صار أنه يمحق أي ميكروبات للقلق، أي فيروسات للنكد، للغم، للهم، للغل، للحقد، للحسد. ليه؟ لأن كشافات وأضواء الأنوار بتاعت التوحيد داخل القلب تكشف له كل هذه الزوايا، فيصير القلب الرؤية تصير أمام صاحب القلب السليم رؤية واضحة، الشاشة واضحة سبحان الله العظيم. يعني بارك الله فيكم لما تروا الملعب ليلا يقول لك وسوف تقام المباراة تحت الأضواء الكاشفة، الأضواء الكاشفة دي ترى أن لو أن هناك حشرة صغيرة تسير على أرض الملعب لرأيها الجمهور كله. ليه؟ الأضواء كاشفة. فبتخيل أنت قلب مسلط عليه أضواء التوحيد، نور الوحدانية، فسبحان الله الأمور واضحة أمامه، الشاشة إيه واضحة سبحان الله. فيتغذى القلب عندئذ بخشية الله عز وجل، وبعدين يتغذى بالرجاء فيه عز وجل. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيه وجلة. يعني قلوبهم وجلة؟ يعني يخاف ألا يتقبل منه. فيصير القلب السليم له أربع صفات دي: إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. انظر مذكرة إبليس الأولى تريد أن تمنع هذا الرافض، تجعل إن أعطى يعطي منظرة، وإن منع يمتنع منظرة، وإن سبحان الله العظيم إن إن إن إن أحب يحب للمصالح، وإن أبغض يبغض للمصالح. لا، الإبليس يريد أن أن أن يصنع هذا، لكن المؤمن الصادق عشان يحافظ على قلبه السليم ماذا يصنع؟ إن أحب أحب لله، إن أبغض أبغض لله، إن أعطى أعطى لله، إن منع منع لله. فماذا كتب إبليس في مذكرة اليوم؟ يقول أنا أريد تحويل قلب فلان السليم إلى قلب سقيم، حتى إن أعطى لم يعط لله، وإن منع لم يمنع لله، وإن سبحان الله أحب لم يحب لله، وإن أبغض لم يبغض لله. لكن المؤمن عنده الحب في الله والبغض في الله، ده قضية الولاء والبراء واضحة أمامه. عندئذ يخسأ إبليس اللعين عندما يستيقظ المسلم على قلبه السليم ويحافظ عليه ويغلق الأبواب. هذه كانت أول مذكرة من مذكرات إبليس في هذه الحلقات، أعاذنا الله وإياكم منه، وجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة، وشفى قلوبنا السقيمة، وأحيا قلوبنا الميتة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نسأل الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.